الله الله الله الله الله الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله الله الله الله الله الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. محمود يا رب يا رب يا رب. الله يا سبع الله كريم الله أكبر الله الله الله كريم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما عليه ارحم والديك تاني.

صل على النبي. إنه يعلم الجهر ما يخفي ونيسرك لليسر صلى الله عليه وسلم. فذكر نفعت الذكر تفسير يا مولاه الله الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نفعت الذكر الله الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق يموت فيها